بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع من مختصر الشيخ العلامة أبي بكر بن محمد خوقير رحمه الله. قال الشيخ في باب الربا والصرف: ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسر في الحديث بأنه بيع الدين بالدين، والحديث ضعيف ولم يثبت في هذا الباب شيء، والحديث ضعيف. لذلك هذا الباب، باب بيع الدين بالدين، فيه صور جائزة وفيه صور محرمة. والصور المحرمة إما أنها ترجع إلى الغرر، وإما أنها ترجع إلى ربح ما لم يضمن، أو ترجع إلى الربا. إذا الربا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخر بالمؤخر. طبعا قلنا الحديث ضعيف ولا يثبت. قال: وهو المؤخر بالمؤخر، ولم ينهى عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط. إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين. يعني هذه الصورة جائزة، هذه الصورة يقول شيخ الإسلام جائزة ولا تدخل في هذا النص. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يقول لم ينهى عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط. إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، يعني شخص مثلا زيد في ذمته مثلا مبلغ من المال لعمر، وعمر كذلك في ذمته مبلغ لزيد، فكل واحد منهم يطالب الآخر. ممكن في هذه الحالة أن زيدا يبيع الدين الذي في ذمته مقابل الدين الذي في ذمة عمرو، أو العكس. وهذا يقول شيخ الإسلام جاهز ولا يدخل في هذه الصورة، في هذا النص نهى عن بيع الكالئ بالكالئ المؤخر بالمؤخر. يقول لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه ربا وليس فيه غرر، وإنما فيه مصلحة وفيه فائدة. وما هي هذه الفائدة؟ تفريغ الذمتين من العهدة والطلب ومن الدين. يقول رحمه الله: ولم ينهى عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط. إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين. ولهذا كان هذا جائزا في أظهر قولي العلماء كمذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. إذن أفادنا في الكلام الأخير أن هذه الصورة فيها خلاف، ولكن يقول الراجح أن هذا جائز. قال: بخلاف ما إذا باع دينا يجب في الذمة ويشغلها بدين يجب في الذمة. يعني فرق، ذاك بيع دين ثابت في الذمة في الماضي، الصورة التي سوف يذكرها الآن لا، بيع دين يجب في المستقبل، يجب في الذمة ويشغلها في المستقبل، هذه المشكلة. يقول: بخلاف ما إذا باع دينا يجب في الذمة ويشغلها بدين يجب في الذمة. ثم ذكر صورة ومثالا، قال: كالمسلم إذا أسلم. المسلم طبعا من السلم، والسلم هذه تأتي، يعني يأتي له باب فيه تفاصيل، لكن السلم يعني باختصار معاملة تقع بين تاجر ومزارع، التاجر يدفع مبلغا من المال في هذا المزارع ويشترط أن يكون المبلغ تاما في مجلس العقد على أن يعطيه محصولا في حينه بعد شهر بعد شهرين بعد 3 أشهر، ولا بد من تحديد الأجل. من أسلم في شيء فليسلف في شيء معلوم وفي كيد معلوم إلى أجل معلوم، يعني السلم لا بد أن يكون المبلغ معلوما وأن يكون الكيل معلوما وأن يكون الأجل معلوما، هذا السلم. فالسلم في الحقيقة هو دين، لأن التاجر يدفع مبلغا تاما 1000، 2000، 3000 يدفعها إلى المزارع، وفي فائدة للطرفين. التاجر يستفيد أنه يضمن البضاعة والسلعة في حينها، والمزارع كذلك يستفيد من هذا المال، يستفيد في زراعته أو في بستانه أو في ثمرته، يستفيد، فهي فائدة. ولكن لا بد من ضبط هذه المعاملة بالمبلغ المحدد وكذلك الكيل المحدد حتى ما تقع مشاكل الخصومة، وكذلك أجل محدد، ما يترك المسألة بدون تحديد. على كل حال هذا السلام، يعني حتى نفهم كلام شيخ الإسلام أعطينا صورة شرحا مختصرا عن السلام، وله يأتي إن شاء الله. يقول رحمه الله: كالمسلم إذا أسلم في سلعة ولم يقبضه رأس المال، يعني المسلم التاجر اشترى مثلا 20 وسقا من التمر من شخص صاحب تمر، اشترى منه 20 وسقا من التمر أو من الرطب. طيب 20 وسقا متى؟ بعد 6 أشهر، ولم يدفع له رأس المال وإنما كان رأس المال دينا. إذن هذا الآن دين في ذمة المسلم، جيد، صارت ذمة المسلم مشغولة، مشغولة بهذا الدين، وكذلك ذمة المستسلم المزارع أيضا مشغولة بالدين، مطالب ب20 وسقة، فأصبحت المسألة ما فيها فائدة، انشغلت الذمم بدون فائدة، لا التاجر استفاد هذه 20 وسقا ولا المزارع استفاد كذلك المبلغ المقبوض. إذا هذا بالكالب، الكالب هذا هو المحرم، لأن المقصود، يعني المقصود من القبض تحقيق العقد والاستفادة من المال، ما هي فائدة، ما استفادوا شيئا إلا اللهم أن هذا انشغلت ذمته وهذا انشغلت ذمته بدون فائدة. يقول رحمه الله: كالمسلم إذا أسلم في سلعة ولم يقبضه رأس المال فإنه يثبت في ذمة المستسلف دين السلم، فإنه يثبت في ذمة المستسلف دين السلم، وفي ذمة المسلف رأس المال. يعني في ذمة المستسلف المزارع أو غير المزارع، السلم مو فقط الزراعة، مو فقط الحبوب والثمار، يجوز في أي سلعة تكون موصوفة، تكون مضبوطة بالوصف، فيثبت في ذمته هذه السلعة، لا بد أن يحضرها في الأجل المعلوم، ويثبت في ذمة المسلف رأس المال. يقول رحمه الله: ولم ينتفع واحد منهما بشيء، ففيه شغل ذمة كل واحد منهما بالعقود التي هي وسائل للقبض، وهو المقصود، العقد وسيلة إلى القبض، هو المقصود، هي في قبض هنا؟ ما في قبض. قال: وهو المقصود بالعقد، كما أن السلع هي المقصودة بالأثمان. يعني لما أدفع عن الثمن إيش أقصد؟ السلعة. ولما أعقد العقد إيش أقصد؟ القبض. هنا لا في سلعة ولا في قبض. يقول رحمه الله: كما أن السلعة هي المقصودة بالأثمان، فلا يباع ثمن بمثمن أو ثمن بثمن إلى أجل، كما لا يباع كارئ بكارئ لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي للثمنية ومقصود العقد. منافي للثمنية، الثمنية ليش؟ حتى أحصل السلعة، ما في سلعة. طيب، العقد إيش مقصود منه؟ القبض، ما في قبض. إذن هذا ما فيه مصلحة ولا فيه فائدة إلا شغل الدماء. إذن هذه صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ، المؤخر بالمؤخر، لأن هذا فيه ظلم وفيه فساد ولا فيه مصلحة إلا شغل الدماء. أيضا من صور بيع الكالئ بالكالئ التي تدخل في الربا، كان يكون الشخص مثلا في ذمته لزيد صاع من بر، في ذمته لزيد صاع من بر، فيأتي زيد هذا يطالبه بصاع البر مثلا، فماذا يقول له؟ أنا لي عند عمرو صاع من شعير، يعني أصبح صاع البر الآن دين وصاع الشعير أصبح أيضا دينا، فأبيعك صاع الشعير الذي لي عند عمرو بصاع البر الذي لك في ذمتي أنا، فأصبح الآن باع صاع البر بصاع الشعير، وهذا دين وهذا دين، هذا مؤخر وهذا مؤخر، هل تم القبض؟ الجواب لا. وهل يجوز أن يباع البر بالشعير هكذا مؤخرا نسيئة؟ ها؟ ما يجوز. إذن هذا الربا أصبح في ربا الآن، لأنه إذا باع البر بالشعير لا بد من القبض، وإذا ما في قبض يعني هذا دين وهذا دين، هذا مؤخر وهذا مؤخر، يعني الآن لو صاع البر الذي في ذمة هذا الرجل الذي باعه بصاع الشعير، لو ذهب زيد إلى ذاك الرجل إلى عمرو وقال أعطني صاع الشعير، طيب هل يعطيه؟ دين. إذن الآن يعني ملخص الصورة أنهم باعوا صاع بر بصاع شعير ولكن إلى أجل. إذن هذا شبهة الربا، والله المستعان. إذن يعني المقصود هنا الأمثلة يعني متعددة، ولكن المقصود أن بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ أو المؤخر بالمؤخر إذا كان يفضي إلى الغرر أو يفضي إلى الربا أو يفضي إلى ربح ما لم يضمن أو يفضي إلى إشغال الذمم بلا مصلحة ولا فائدة ولا مقصود متحقق من العقد، إذن هذا كله لا يجوز. نعم. نافلة تكون علة أخرى ربما، إلا تربح ما لم يضمن جيد، أو علة الغرر، أحيانا يكون فيه غرر جيد، يعني مثلا لو كانت الأموال هذه مهر ربوية جيد، كالحيوانات مثلا، الحيوانات على الصحيح ما فيها ربا، يجوز أن تبيع بعير ببعيرين، واضح؟ طيب، ولن يطالبك بدين وأنت تطالب عمرو بدين، لك بعير عند عمرو وهو يطالبك مثلا بمال أو أي شيء، فأنت الآن تبيع الدين الذي في ذمتك جيد مقابل الدين الذي عند عمرو لك، ولكن الدين الذي عند عمرو هذا عمرو رجل مماطل ولا يرى، ورجل يعني كذاب ما هو مليء، فلما وقعنا في مسألة الغرر، لأنك كأنك بعت له شيئا غير مقدور على تسليمه، هذا كالئ بكالئ. ولكن هذه الصورة حقيقة يعني هذه الصورة بعيدة، يظهر الله أعلم أن النهي الوارد فيها في الحديث وإن كان ضعيفا، النهي الوارد لعلة الربا، لعلة الربا أو للضرر وإشغال الذمم بدون فائدة، كما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال يعني بيع الكالئ بالكالئ ينبغي أن المسألة إذا عرضت علينا وفيها بيع دين بدين أو مؤخر بمؤخر أن ننظر فيها، فإن رأينا فيها مضرة أو رأينا فيها ربا عيد نمنع، وإن كان ما فيها لا ربا ولا مضرة ولا فيها غرر ولا أي شيء، فيها مصلحة للطرفين، فحينئذ يجوز. هذا الأصل، أصل الجواز كان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف فصل: يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن وصرف أحدهما بالآخر، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق فيهما. إذن هذه ثلاث مسائل في مسائل الصرف. والصرف في اصطلاح الفقه هو إبدال عملة بعملة، هذا الصرف، إبدال نقد بنقد، ذهب بفضة، فضة بذهب، ذهب بذهب، هذا صرف، هذا هو الصرف. الصورة الأولى صرف الذهب بالذهب، يجوز لشرطين: التماثل والتقابض، لأن الجنس واحد والعلة واحدة، لأن الجنس واحد والعلة واحدة. والفضة بالفضة أيضا يجوز صرف الفضة بالفضة بالشرطين: التماثل والتقابض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية صرف أحدهما بالآخر، صرف ذهب بفضة أو فضة بذهب، يجوز بشرط واحد وهو التقابض، لأن الجنس اختلف، العلة واحدة والجنس، العلة واحدة الوزن أو الثمنية، والجنس اختلف، إذن يجوز بشرط التقابض. وكذلك أيضا في النقود الورقية العملات العصرية هذه نفس الشيء. ونحن قد قلنا إن العلماء المعاصرين قرروا أن كل عملة تعتبر جنسا قائما برأسه، فحينئذ يجوز أن تصرف عملة بعملة لا بأس بذلك متفاضلا، ولكن بشرط القبض. فإن كان الصرف من عملة واحدة، إن كان الصرف من عملة واحدة فحينئذ لا بد من التماثل والتقابض، لأن الجنس واحد. طيب، إذا كان الصرف عملة معدنية بعملة ورقية، صرفنا عملة واحدة، عملة سعودية مثلا، ولكن صرفنا ريالات معدنية سعودية بريالات ورقية، هل هنا طبعا التقابض لابد منه، ما في خلاف التقابض، ولكن هل التماثل شرط في هذه الصورة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، فذهب كثيرون إلى أن التقابض، إلى أن التماثل شرط، لأنها تعتبر عملة واحدة، إذن هي جنس واحد، جنس واحد. وذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخه بن سعدي، وأفتى بذلك أيضا أعضاء اللجنة ومال إليه وقواه أخيرا الشيخ ابن باز، لأنه يجوز التفاضل في هذه الصورة، معتبرين أن العملة المعدنية جنسا والعملة الورقية جنسا، بغض النظر عن مسألة جهة الإصدار لهذه الحالة، بغض النظر عن جهة الإصدار، قال العملة الورقية جنس والمعدنية جنس، فإذن يجوز الصرف بينهما متفاضلا، ولكن لابد من التقابض. يعني لو أن كان قديما، تذكرون يعني ما أدري هل له وجود ولا انتهى بعد الجوال، هاتف العملة، هاتف العملة الآن ما لها وجود، انتهت أعتقد بعد ظهور الجوالات، هاتف العملة كيف تتحدث به؟ بالعملة المعدنية، تضع ريالا وتتكلم. فكان الصرف له رواج وانتشار، صرف الورقية بالمعدنية من أجل هذه الهواتف، فكانوا بعض الناس طبعا أخذين بالفتوى هذه، تراهم واقفين عند هواتف العملات لسيما في مكة والمدينة ومعهم العملة المعدنية، جيد يعني لها صريح، والله المستعان لها يعني قعقعة مثل قعقعة السلاح، حتى يصرف، فيصرف لك العشرة بتسعة، ومشين على هذه الفتوى. عملهم ذا ما رأيكم فيه؟ على القول بأن، على قول الشيخ محمد بن عثيمين الذي اشتهر به الشيخ محمد يفتي به، يصح ولا ما يصح؟ يصح ما في بأس. وعلى القول الثاني لا يصح، لأن فيه ربا. فيه ربا إيش؟ النسيئة ولا الفضل؟ فيه ربا الفضل، فيه ربا الفضل، ما في نسيئة، لأنه القبض متوفر، القبض موجود، لكن فيه ربا الفضل. طيب طبعا بعض المشايخ يعني عندهم كذا انفعال شديد. المسألة اجتهادية ويجوز فيها الاجتهاد، بل هذا القول يعني راجح وقوي. وبعض المشايخ عندهم انفعال شديد في المسائل هذه، ما يزن الأمور ميزان جيد. قال هذا ربا. حتى مرة كنت أباحث أحد المشايخ قديم هذا الكلام، فقال هذا هو الربا الذي حرمه الله من فوق سبع سماوات. طبعا الله الأدب يعني منعني، وإلا لقلت له إن الربا الذي حرمه الله من فوق سبع سماوات هو ربا الجاهلية، ربا القرض أو ربا النسيئة. أما ربا الفضل ليس هو الربا الأشد، بل يجوز عند الحاجة، لكن سبحان الله في انفعال يعني من أجل. وبعض طلبة العلم من تعصبه أنه رأى فتوى للجنة الدائمة موجودة في بعض المساجد، تسأل اللجنة عن هذه الصورة فتجيزها، فماذا فعل؟ مزق الورق. يعني المسألة تحتاج العقل، والله المستعان. هو إمام منزق ويرى أن هذا ربا متعصب. طيب اللجنة الدائمة علماء كبار، من أنت عندهم؟ وعندهم حجة. فكان ينبغي عليك يعني كما قيل قديما، لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. جيد، فأنت علماء كبار وأفتوا بهذا، والناس تثق فيهم وتأخذ برأيهم، إذن أنت يعني على الأقل أسكت، والله المستعان. على كل حال هذه المسألة يعني هذه الصورة، استبدال عملة ورقية بعملة معدنية، هذه فيها خلاف، والظاهر أنه لا بأس به. ولكن الآن هل نحن نحتاج إلى هذه المعاملة؟ ما أظن نحتاج لها الآن، بعد انقراض هواتف العملة ما أصبحت لها يعني أثر. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية صرف أحدهما بالآخر، أو صرف عملة بعملة. الصورة الثالثة، المسألة الثالثة. الصورة الأولى واضحة، والصورة الثانية أيضا واضحة، ما في إشكال. الصورة الثالثة، المسألة الثالثة فيها تحتاج إلى دقة. يقول رحمه الله: وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق فيهما. وأن يعوض يعني في الدين، يعني في الدين عند التقاضي، عند تقاضي الدين يجوز لك أن تأخذ ذهبا بدلا من الفضة، أو فضة بدلا من الذهب. أعيد، عند التقاضي، عندما تأخذ دينك، تتقاضى دينك من أحد، يجوز لك أن تأخذ بدلا من الدنانير دراهم، أو تأخذ بدلا من الدراهم دنانير، يجوز، ولكن بشرطين. يعني هذا العوض كما عبر عنه المؤلف، أن تأخذ أحدهما عوضا عن الآخر، يعني في التقاضي، في القضاء، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تأخذ الدين كاملا، يعني أن لا تترك في ذمة الشخص شيئا، تأخذ الدين كاملا. الثاني أن تأخذ هذا العوض بسعر اليوم الذي أنت فيه، بسعر اليوم الذي أنت فيه. فإذا كان الدينار مثلا يساوي، الدينار الواحد يساوي 20 درهم اليوم، يعني اليوم الاثنين، كم اليوم نحن؟ الاثنين 27، ولا اليوم الأحد؟ طيب اليوم الأحد 26، يعني أنا قدمتكم يوما كامل، الله المستعان. الأحد الثالث والعشرين في هذا اليوم يصرف الدينار الواحد بعشرين درهم، والرجل أنت الآن تطالبه بعشرة دنانير دين في ذمته لك، وأردت الآن أن تتقاضى أن تأخذ هذه الدنانير، فقال الرجل لك ما عندي دنانير ولكن عندي درهم، عندي درهم، يجوز أن تأخذ بدلا من الدنانير أن تأخذ درهم ما في بأس، ولكن بشرطين: الأول أن تستوفي الدين، يعني أن تأخذ العشرة دنانير كاملة بما يقابلها من الدراهم، هذا أولا. ثانيا أن تأخذ أن تصرف الدراهم بالدنانير بسعر اليوم، يعني هي عشرة دراهم عشرة دنانير، إذا كم تأخذ؟ تأخذ 200 درهم، لأن بسعر اليوم الدينار يساوي 20 درهم. واضح الصورة الآن؟ مفهومة؟ يعني عند التقاضي يجوز لك أن تأخذ بدلا من الدراهم دنانير والعكس. طيب ننتقل الآن، الآن ما في دراهم ودنانير، ما في عملة ذهبية أو عملة فضية، الآن عندنا عملات ورقية، ونحن قد اتفقنا على الأصل أن كل عملة تعتبر جنسا دراسة. طيب هل يجوز لي أن أتقاضى بدلا من عملة سعودية عملة مصرية مثلا أو سورية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يعني شخص مثلا أطالبه بألف ريال سعودي، قابلته مثلا في المغرب، هل أخذها عملة سعودية ولا عملة مغربية؟ مو لازم، يجوز، مو لازم أني أخنقه وقل لابد عملة مغربية، لا مو لازم، إن شئت أخذتها عملة سعودية وإن شئت أخذتها عملة مغربية ما في بأس. طيب إن أخذتها عملة سعودية فلا إشكال، لأن فلكم رؤوس أموالكم، يعني أنا أعطيته ألف أخذ ألفا، جيد. طيب لو أخذتها بعملة أخرى بعملة مغربية مثلا، بالشرطين ما هما؟ أن أخذ المبلغ كاملا ألف ريال، يعني ما يجوز أني أخذ 500 وأترك 500، لا، يعني ما نفترق وبيننا كما جاء في الحديث وبيننا شيء، أخذ الألف كاملة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن أخذ بسعر ذلك اليوم. طب كيف بسعر ذلك؟ يعني مثلا أنا أعطيت هذه الألف العام الماضي في شهر رجب العام الماضي، طيب في شهر رجب العام الماضي كان الريال السعودي يساوي 3 دراهم مغربية، واضح؟ طيب هذه السنة هذا اليوم الذي نحن فيه الريال السعودي يساوي 5 دراهم، إذن تلاحظون أن الألف العام تساوي كم؟ 3000، واليوم تساوي 5000. طيب هل أخذها منه؟ إن أخذتها بعملة أخرى هل أخذها منه بسعر ذلك اليوم الذي أخذ مني هذا المبلغ، أو ثبت له ثبت لي في ذمتي، ولا الآن في يوم الصرف؟ في يوم الصرف، في يوم الصرف. واضح الآن الصورة؟ وطب نأتي إلى الدليل. ولو لأنك أنت غير ملزم، يعني جيد، لو العملة انضربت، واضح؟ يعني الألف أحيانا تأتي العملة تنضرب، يعني كما تقول عامة تطيح، يعني جيد، فحينئذ كانت في ذاك الوقت قوية، جيد، حتى لو اختلفت، يعني الألف ريال سعودي مثلا كانت تساوي العام الماضي 1000 جنيه سوداني، 1000 جنيه، جيد، الآن تساوي مثلا 20000 جنيه، هل أخذها 1000 جنيه ولا 20000؟ 20000، لأنه بسعر يومي. نفس الشيء، لا شك، نفس الشيء. لو أن فرضنا أن الريال السعودي هبط، كان كان يساوي مثلا 1000 جنيه سوداني، الآن أصبح يساوي 100 جنيه فقط، فعند الصرف تأخذ بسعر اليوم، يعني كم سوف تأخذ لو صرفت؟ سوف تأخذ 100 جنيه، واضح؟ هذا هو ظاهر الحديث. وهذه مسألة حقيقة العلماء المعاصرون بحثوا فيها في المجمعات الفقهية، بحثوا فيها ما وصلوا فيها إلى رأي، ما وصلوا فيها إلى رأي. يعني بعض العلماء يقول يعني نحن نأخذ ظاهر الحديث بسعر يومها سواء كانت العملة مرتفعة أو كانت العملة نازلة بسعر اليوم. وبعض العلماء قال لا، هذا فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح وهذا فيه ضرر على الرجل. كيف يعني أعطاك ألفا وتردها مئة؟ يعني المسألة أصبح فيها أخذ ورد، فيها بحث نقاش، والحقيقة أنهم لم يصلوا فيها إلى رأي. كانوا أجازوا بسعر اليوم في مؤتمر، ثم في المؤتمر الذي بعده بحثوها مرة أخرى مؤتمر جدة وتوقفوا، ثم قالوا نبحث ولم يصلوا إلى رأي، يعني ما أجمعوا واتفقوا على رأي فيما اطلعت عليه من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة، وهو يضم نخبة من العلماء والفقهاء المتخصصين في مسائل الاقتصاد. على كل حال نحن على ظاهر الحديث حتى يأتي دليل ورأي مقنع على ظاهر الحديث. طيب نأخذ الحديث ولو بسعر الصرف ولو اختلفت كما سيأتي في الحديث. حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا السند مهم في بحث سيأتي، أنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، أظن الوقت انتهى. الله المستعان، احنا ماشيين في البحث وفي المسائل الذهب والفضة ولا نشعر بالوقت. طيب حتى ما نتوسع كثيرا فنأخذ وقتا كثيرا على حساب الدرس الثاني، نقف عند هذا. إذا نحن الآن الحمد لله تصورنا المسألة وشروطها والخلافة فيها، بقي الدليل والبحث في الدليل، كذلك يعني نتوسع أكثر حتى تثبت هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحيانا يكون الضرر على المقرض وأحيانا المقترض، مو شرط أرض، يعني أحيانا يكون دين، يعني هكذا وهكذا. صحيح، لا لا، هذا على خلاف الحديث. يعني مثلا يشترط عليه، يقول له مثلا أعطيك عملة سعودية ولكن عند التقاضي يكون بعملة مثلا أمريكية مثلا، جيد؟ لا، هذا شرط ما هو لازم. واضح؟ لأنه يعني لو اشترط هذا الشرط قد يكون فيه ضرر على المقرض وقد يكون فيه ضرر على المقترض. أصبح أنت ما صرفت سعر اليوم، ما صرفت سعر اليوم، صرفت سعر ذاك الوقت. لا بس الذهب، يعني الذهب مو زي العملات، لا الذهب ذهب شايف، ما حد يعني العملة هي اللي العملات. ليش يعني العملات تتأثر باقتصاد البلد، اقتصاد البلد قوي عملة قوية، اقتصاد البلد ضعيف عملة ضعيفة، ما لها علاقة بالذهب. وهذا يدلك على أنه الدول عملات الدول ما لها غطاء من الذهب. شوف هذه أمريكا أكبر قوة اقتصادية في العالم، عملة أمريكية ما لها غطاء من الذهب ولا من الفضة ولا شيء، كذا أوراق. ولذلك يعني قوة العملة الأمريكية إنما تستمد قوتها من الاقتصاد الأمريكي. واضح؟ يعني لو قدر الله مثلا الاقتصاد الأمريكي انهار، العملات هذه كلها تنهار معها، فيصبح هذا اللي معه مليار دولار كان معاه 100 ريال، شفت ما في غطاء، وإنما يعني العملة تستمد القوة من قوة الاقتصاد جيد، ولذلك العملات يعني تكون مرتفعة جدا اقتصاد قوي، ثم إذا جاءت حرب مثلا أو جاءت أزمة مثلا، خاصة إن كانت أزمة سياسية أو انقلابات، بعض الدول فيها اضطرابات تجد أن العملة جدا في أسفل سافلين، وهكذا لو في غطاء من الذهب أو الطاقة، لكن الذهب ما يتأثر. لذلك لو اشترط أن يربط العملة بالذهب جيد، أصبح ما في الآن بسعر يومها، لا ما في بسعر يومها. وعلى كل حال غدا إن شاء الله سوف نتابع البحث في هذه المسألة، وهذه المسألة يعني اجتمع عليها كبار العلماء والفقهاء في مجمع الفقه الإسلامي، ما وصلوا إلى حل، يعني مسألة فيها أخذ ورد معضلة، فهل نحن في درسنا هذا سوف نصل إلى حل؟ الله المستعان. لكن صبر، نحن كما قلت يعني نأخذ ظهر الحديث وسيأتي إن شاء الله. طيب الحمد لله، نحن من الله علينا بختم كتاب كشف الشبهات، سوف نتابع في التذكرة في علوم الحديث.